بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في الاستحاضة، وهو يشتمل على أقسامها وأحكامها. أما الأول فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. انتهينا من الحيض وبيان حد الحيض وما يتعلق بجملة من الأحكام. الآن البحث في الاستحاضة. أولا، ما المراد من الاستحاضة في اللغة؟ في اللغة الاستحاضة استفعال من الحيض. كيف استفعال من الحيض؟ لما نقول استحيضت المرأة، استحيضت مبني للمجهول، استحيضت المرأة فهي مستحاضة. استحيضت استحاضة فهي مستحاضة، لكن متى يصدق عليها أنها مستحاضة؟ يصدق عليها أنها مستحاضة إذا استمر بها دم الحيض إلى ما بعد العشرة أيام أو أقل من ثلاثة أيام، بناء على القول باستدامة أو بالاستمرار إلى ثلاثة أيام. نحن ذكرنا في الحيض متى يحكم بأنه حيض؟ بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. فكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام وهو استحاضة، أو كل دم يتجاوز العشرة أيام فهو استحاضة. هذا من ناحية الاستحاضة. دم الاستحاضة هو عبارة عن دم فاسد في رحم المرأة، عرق أسفل الرحم يسمى العاذل، يخرج منه هذا الدم. أما مواصفات هذا الدم، وصفات هذا الدم من خلال المقابلة بينه وبين دم الحيض على نحو الغالب، دم الحيض أسود يخرج بحرقة، هذا ليس أسود وإنما هو دم أصفر. دم الحيض يخرج بحرقة، هذا بارد لا يخرج بحرقة. دم الحيض غليظ وكثيف، وهذا دم رقيق. إذن دم الحيض على نحو الغالب هو أصفر، هذه صفاته، أصفر، عفوا الاستحاضة، دم الاستحاضة هو أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، بخلاف الحيض يخرج بدفق. هناك يخرج متدافعا، هنا لا يخرج هكذا. بعد قليل. لكن طالما قيد المصنف وغيره من الفقهاء هذه المواصفات على نحو الغالب، معناه قد يكون دم الحيض بهذه الصفات. دم الحيض بالصفات المذكورة أسود كثيف يخرج بحرقة على نحو الغالب. دم الاستحاضة دم أصفر بارد رقيق أيضا على نحو، يخرج بالفتور على نحو غالب. معنى هذا لما نقول على نحو الغالب معناه ربما يكون هناك حيض بهذه الصفات، ربما يتفق أن يكون الحيض بهذه الصفات دم الحيض، لكن متى يحكم؟ هذا بالنسبة للمرأة المستقرة العادة، ذات العادة الوقتية وذات العادة العددية، لا المبتدئة ولا المضطربة ولا الناسية، ربما يكون بهذه الصفات دم الحيض بالنسبة إلى هذه النساء. لذلك يقول المصنف وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، يعني ربما يكون دم الحيض بهذه الصفات، لكن لأي مرأة، أي مرأة، فيما إذا كانت المرأة ذات عادة أو تكون ذات عادة وقتية أو عددية، تكون حافظة لعادتها لأيام عادتها، ليست ناسية وليست مبتدئة، ربما يكون هكذا. وبناء على هذا مسألة أنه دم يميل إلى السواد أو دم يميل إلى الصفار، هذا يتبع إلى أيام العادة، معناه قد يكون في أيام العادة وهي في سن من تحيض تتحيض وعادتها مضبوطة، قد يكون هذا الحيض واجدا لهذه الصفات فيحكم بكونه حيضا مع أنه بصفات دم الاستحاضة، وقد يكون في أيام النقاء أسودا غليظا يخرج بحرقة فيحكم بكونه استحاضة. فهمتم الآن؟ إذا كان أقل من 3 أيام ويخرج أسود وكثيف وغليظ ويخرج بحرقة، هذا واجد لصفات الحيض، لكنه لا يحكم بكونه حيضا إذا يومين، أو إذا تجاوز 10 أيام وإن كان بهذه الصفات لا يحكم بكونه حيضا، وقد يستمر إلى 3 أيام بهذه المواصفات بصفات الاستحاضة فيحكم بكونه حيضا. فإذن مسألة حمرة السواد أو الكدرة، يسموها الكدرة للنساء يعني على طول، شوف على نحو الغالب، بابا مقيدة على نحو الغالب حتى يخرج هذه، حتى يبين هذه، ما أطلقها وإنما قال على نحو الغالب مقيد لا على نحو الإطلاق، ها على الأغلب هكذا يكون. أما الأول فدم الاستحاضة، الآن يأتي إلى بيان دم الاستحاضة في الأغلب، شوف قيده في الأغلب، ما قال على نحو الإطلاق، ما قال فدم الاستحاضة أصفر بارد، وإنما قال في الأغلب، جاء بهذا التقييد، فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، بخلاف ماذا؟ بخلاف دم الحيض في الأغلب، بخلاف دم الحيض. وقد يتفق، شوف لهذا قال مباشرة، وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، يعني لا يخرج بقوة وإنما بشيلان خفيف، وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، بمعنى قد يكون الدم أصفر وبارد ورقيق، متى؟ إذا كان في أيام الحيض واستمر بالمرأة 3 أيام إلى 10 أيام، من 3 أيام إلى 10 أيام وهو بهذه الصفات، وفي أيام عادتها يحكم بأنه حيض أم لا؟ يحكم بالحيض. وقد يتفق بمثل هذا الوصف أيضا إذا الصفرة يعني هذا اللون الأصفر والكدرة، الكدرة هي عبارة عن الأسود أو الدم الأسود، الكدرة يعني أسود الدم الأسود. إذ الكدرة إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض، شوف حيض، وفي أيام الطهر، طهر أيام الطهر يعني متى؟ إذا تجاوز العشرة أيام، ها؟ فلا يحكم بكونه حيضا، أحكام الاستحاضة ليست نجسة، وإنما يجب عليها الغسل وتلتزم بالعبادة في بعض العبادات يجب عليها. ها؟ الكدرة اللون الأسود، يعني يكون الدم لونه أسود. أحسن. يعني هذه يعني مسألة أنه طالما في أيام الحيض بنفس شروط الحيض 3 أيام إلى 10 أيام، سواء كان أصفرا كان أسودا هو حيض. ها؟ هو حيض. إذا رأت المرأة 3 أيام ماذا حتى وإن كان أصفرا فهو حيض، حتى وإن كان أصفر فهو حيض، أو رأته إلى 10 أيام حتى وإن كان أصفر هو حيض، أو رأته يومين وهو أسود هذا استحاضة، أو رأته بعد 10 أيام هو استحاضة وإن كان أسود. هذا يجتمع يختلط طهرها مع حيضها. الآن يأتي هذا مثل هذا البحث. الآن يأتي هاي في بعض النساء هكذا. نعم. وكل عرفت أيام الطهر يعني فترة النقاء ما بعد 10 أيام، ما أقل الحيض 3 أيام، أكثره كم؟ 10 أيام. معناه ما بعد 10 أيام يعني في اليوم 11، في اليوم 12، 13 إلى 20 أقل الطهر، هذا تسمى فترة طهر، فترة نقاء. ففي أيام الطهر طهر، أما أيام الحيض حيض، مع قطع النظر عن مسألة اللون. هذا عين، هذا ليس في كل مرأة، مو على نحو الإطلاق كما قلت لكم، ليس على نحو الإطلاق، ليس في كل مرأة لا، وإنما في المرأة الضابطة للعدد والوقت، ليس في كل مرأة. نعم. وكل دم تراه المرأة، كل دم سواء كان أسود كان أحمر كان أصفر، كل دم تراه المرأة أقل من 3 أيام يعني يومين، إذا رأته يومين أو إذا رأته يوم ونصف استمر بها دم يوم ونصف، أو رأته يومين أقل من 3 أيام، ولم يكن دم قرح. تعرف القرح وتعرف الجرح، قد يكون هنا متقرح اليد أو داخل الرحم، يعني المقصود هناك جروح، ربما تصاب المرأة برحمها بجروح فيصيبها نصف الدم، أو تصاب بقرح أيضا، تقرحات يعني يزال جلد أو غشاء الرحم عن جدار الرحم، بعض الأغشية تزال فيصير أحمر مما يتسبب أنت حط يدك في الأرض ماذا ينسدخ الجلد عنها، هذا يسمى قرح. على كل، فالمقصود سواء قصدنا هذا المعنى أو قصدنا أن القرح هو الجرح والقرح هو ألم الجراح، أو القرح ألم الجراح، القرح ألم الجراح والقرح هو الجرح، سواء قصدنا هذا أو قصدنا هذا المعنى، المهم أن هناك سبب لخروج الدم، سبب للنزيف لنسف الدم يخرج الدم. فما لم يكن الدم دم جرح أو دم قرح واستمر بها أقل من 3 أيام ماذا يكون؟ يكون استحاضة، يحكم بالاستحاضة. نعم. ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة، وكذا كل ما يزيد عن العادة. كيف عن العادة؟ هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمرأة ذات العادة، لأنه بعض النساء لها عادة وقتية، وبعضها لها عادة عددية، وبعضها لها عادة وقتية وعددية، هذه الضابطة. فإذا كانت كل شهر مثلا ترى الدم 7 أيام من أول الشهر إلى اليوم السابع، هذه عادة عددية وعادة وقتية. الوقت أول الشهر، العدد كم؟ 7 أيام. عادة وقتية ترى في كل شهر الدم، يعني شهر يأتيها في اليوم الأول، في اليوم الثاني، والشهر الثاني يأتيها في اليوم الرابع أو في اليوم الخامس، وهكذا يأتيها أيضا فترة معينة، هاي تسمى عددية. وفي كل شهر ممكن يأتيها في اليوم الثاني أو يأتيها في اليوم الثالث، لكن من دون عدد. ذات العادة، المرأة ذات العادة إذا كانت عادتها وقتية وعددية، 7 أيام أخرى كل شهر يأتيها من اليوم الأول إلى اليوم السابع، معناه هذه ضابطة للعدد وضابطة للوقت. إذا كانت ضابطة للوقت وللعدد وسبعة أيام، إن تجاوز عن 7 أيام فهو شو؟ استحاضة. مو 10 أيام، 7 أيام. نعم. وكذا كل ما يزيد، يعني كل دم يزيد عن العادة ويتجاوز 10 أو يزيد عن 10 أيام، هذا بالنسبة إلى غير النساء، ويتجاوز 10 أو يزيد عن أكثر أيام النفاس. النفاس أيضا مثل الحيض، هذا بالنسبة إلى غير النساء. بالنسبة إلى غير النساء الآن يأتي لأن متداخلة أحكامها متداخلة. بالنسبة إلى النفاس، النفاس ليس لقليله حد ولو نقطة، النفاس ليس لقليله حد، لكن لأكثره حد. للأكثر حد، أكثره كم؟ 10. أقله لا، ليس له قليل. نعم. ويتجاوز 10 أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل. ما أنت مرة سألتني يكون مع الحمل أم لا؟ شوف الآن هناك بعض الفقهاء من يحكم بأن المرأة تحيض أيامها، يمكن أن تحيض مع الحمل، يعني أيام الحمل وهي حامل، قد يأتيها لا لا لا حامل. النفاس خلاص انتهينا، النفاس ولدت الآن، هاي حامل، هذا حامل. قد تكون المرأة حامل مع الحمل على الأظهار، على الأظهار يمكن أن طبعا هو يشير بهذا الاستفهار أنه يمكن أن يتقارن دم الحيض مع الحمل، يعني يمكن أن تتحيض المرأة وهي حامل، يمكن أن يأتيها الحيض في أيام الحمل. لكن متى؟ هناك خلاف، يقولون يمكن هذا فيما إذا لم يستبين الحمل، يعني في الأشهر الأولى يمكن أن يكون، أما إذا استبان الحمل صار 5 أشهر 6 أشهر لا أدري، هذا هو يميل إلى هذا الرأي. نعم. أو مع اليأس، يكون الدم الذي تراه مع اليأس، بلغت اليأس مثلا تكون يأسه مع اليأس أو قبل البلوغ. طبعا مع اليأس ذكرنا 50 سنة في المرأة غير القرشية والنبطية، 60 سنة في المرأة القرشية والنبطية، هذا ذكرنا سابقا. فإذا بلغت هذه السن ورأت الدم، هذا لا يسمى دم حيض، هذا دم استحاضة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، في يمكن ما خد حكمه حسب. أقرأ الفقرة حتى تعرفها. يقول فيما إذا تجاوز العشرة أيام أو تجاوز أيام العادة، هذا واحد، أو كسر عن أيام النفاس، هذا يحكم ماذا؟ هذا يحكم زين أحسن. أما إذا رأت الدم في أيام الحمل، في أيام الحمل، في أيام الحمل قبل استبانة الحمل فيحكم بكونه حيضا قبل استبانة الحمل، على القول، على القول بأنه ماذا؟ يقارن الحمل، على القول بأن الحيض يقارن الحمل. على هذا القول قبل استبانة الحمل يحكم بكونه حيضا، أما بعد الاستبانة يحكم بكونه ماذا؟ يحكم بكونه استحاضة. هذا هو المقصود. نعم. وكل دم تراه المرأة مع اليأس إذا بلغت سن اليأس أو قبل أن تبلغ البلوغ الشرعي، قبل أن تبلغ الفتاة أو المرأة البلوغ الشرعي، فلا، لأنه أول مرة قبل البلوغ، قبل البلوغ يحكم بكونه استحاضة. فهمنا الآن؟ يكون استحاضة. شلون يعني المسلوب؟ لا لا، ممكن من ناحية البيئة، من ناحية تأثيرات الجو، يعني ربما إذا كان مثلا الجو حارا، المنطقة بلاد حارة مثل الحجاز، مثل أفريقيا، الفتيات في سن، وهن في سن صغير ينشأن كبارا، يعني شوف عمرها 8 سنوات كأنما 14 سنة عمر، ربما يكون. أما في البلاد الباردة لا، عمرها 8 سنوات ممكن الآن تمشي صغير يعني يتأثر. نعم. وإذا تجاوز الدم 10 أيام، وإذا تجاوز الدم 10 أيام وهي ممن تتحيض، يعني هذه المرأة في سن من تحيض، رأت الدم وتجاوز الدم 10 أيام، شوف هنا ماذا يقول، فقد امتزج حيضها بطهرها. وواضح لماذا؟ لأن ما بعد 10 أيام ماذا تسمى هذه الأيام؟ أيام الطهر، أيام الطهر، فيختلط يمتزج الحيض بالطهر. نعم. إذا كان كذلك الآن يأتي إلى الأقسام. لا يخلو هذه حال هذه المرأة التي استمر بها الدم إلى 10 أيام وتجاوز 10 أيام، لا يخلو حالها، أما أن تكون مبتدئة أول مرة ترى الدم في حياتها، أول مرة ترى الدم، هذا واحد، وإما تكون ذات عادة مستقرة، سواء كانت عادة وقتية أو عادة عددية، أو عادة وقتية وعددية معا، عادة اثنين. وإما أن تكون مضطربة، المرأة المضطربة يعني التي لم تستقر لها عادة، هذه المضطربة، وإما أن تكون ناسية، مرة ناسية للعدد ومرة تكون ناسية للوقت ومرة تكون ناسية للعدد والوقت معا، هذه أقسام المرأة. الآن نفرض المرأة، مرأة مع قطع النظر عن أيام العادة، مع قطع النظر عن كونها مبتدأة، مع قطع النظر عن كونها حتى تنطبق هذه الأقسام، مرأة رأت الدم 10 أيام، تجاوز 10 أيام، تجاوز 10 أيام. طيب الآن نحن نعلم أقل الحيض 3 وأكثره كم؟ 10. فإذا تجاوز 10 أيام المفروض أنها تدخل ما بعد 10 أيام في أيام النقاء. الآن صار امتزاج بين، يعني اختلط طهرها اختلط حيضها بطهرها، تداخلت هذه الأيام حتى نعرف كم تتحيض، كم أيام حيضها وكم أيام النقاء، وما هي وظيفتها. لابد أن نميز، فنأتي إلى أقسامها. لابد أن، لأنه قلنا مع قطع النظر، مع غض النظر عن الأقسام، هي ترى الدم 10 أيام تجاوز 10 أيام. فنقول هذه المرأة لا يخلو حالها، إما أن تكون مبتدأ شو؟ أول مرة يبتدي بها، تبتدأ برؤية الدم، ترى الدم، أو يفجعها الدم أول مرة في حياتها، هذا واحد. وإما أن تكون ذات عادة، سواء كانت ذات عادة عددية، عادة وقتية، أو وقتية وعددية، أو وقتية فقط أو عددية فقط، يعني هذه أقسامها، هذا واحد. أو تكون مضطربة. مضطربة كيف؟ في شهر يأتيها الحيض 3 أيام، وفي الشهر الثاني يأتيها 5 أيام أو 7 أيام، في الشهر الثالث يأتيها 9 أيام، في الشهر الخامس مثلا يأتيها 4 أيام، وفي كل شهر ترى الدم لكن ليس في وقت معين. هذه مضطربة، لم تستقر لها عادة. أو تكون ناسية، امرأة تنسى، ما تعرف متى جاءها في الشهر الماضي، ما تعرف، لم تضبط البداية، ما تعرف متى جاءها الدم، هل جاءها في اليوم الأول عجبا، في اليوم العاشر، ما تعرف. هذه الآن بناء على هذا، الآن نعرف هذه الأحكام، إذا طبقنا هذه الأقسام على هذه المرأة الآن نعرف أحكامها. طيب، يقول فهي إما مبتدئة أول مرة ترى الدم، وإما ذات عادة مستقرة. ذات عادة مستقرة سواء كانت عادتها مستقرة، يعني عادتها مضبوطة مستقرة من ناحية العدد ومن ناحية الوقت، في كل شهر، في أول كل شهر ترى الدم فترة من الزمن 3 أيام 5 أيام 10 أيام 9 أيام، هذا نعم. أو مضطربة. مضطربة يعني ماذا؟ يعني ليس لها أي عادة، يعني تختلف عادتها. الآن أحكام يأتي إلى الأحكام. فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم. طيب كيف يعني ترجع إلى اعتبار الدم؟ ها، يعني تنظر إلى الدم. نحن ذكرنا 3 أيام، هذا واحد، ذكرنا 3 أيام. الآن المفروض ماذا؟ تجاوز 10 أيام، هذا الفرق. ما خلص. اعتبار الدم، والدم يعتبر فيه 3 أيام مستمر إلى 10 أيام. اسمح لي شوي. أنا أبدأ أفهم وأوصل الفكرة. أنا أعرف المقصود أنه يرجع إلى ما كان واجدا لصفات الحيض. لا، إذا كانت مبتدئة، هي مبتدئة، المبتدئة لابد أن تعرف أن هذا الدم واجدا لصفات الحيض أو ليس واجدا لصفات الحيض. لابد أن تعرفه، هل يستمر إلى أكثر من إلى 3 أيام حسب الفرض أنها تجاوز 10 أيام. هي تجاوز 10 أيام، فترجع إلى اعتبار الدم متجاوز 10 أيام، تنظر أي من الدماء من اليوم الأول إلى اليوم التاسع إلى اليوم العاشر كله واجد لصفات الحيض. صفات الحيض ما هي على نحو الغالب قرأنا؟ أسود غليظ يخرج بحرقة، مهات، فتجعل هذا حيضا. وما زاد على 10 ماذا تجعله؟ تجعله استحاضة. ترجع إلى اعتبار الدم، ترجع إلى اعتبار الدم. فما شابه دم الحيض، شوف من أي شيء يشابه دم الحيض؟ من ناحية الصفات. فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة بالصفات، في صفات دم الاستحاضة، فهو شو؟ فهو استحاضة. نعم، هذا أولا، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض ك كم؟ لابد أن يتجاوز، شفت كيف؟ لابد أن يتجاوز، لابد أن يكون ثلاثة، لا ينقص عن ثلاثة، عن ثلاثة أيام، ولا يزيد عن عشرة. فإذا ما كان بصفات الحيض واجدا لصفات الحيض بشرط أن يكون من ثلاثة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة فهو حيض، فهو حيض، وما زاد عن العشرة ماذا؟ فهو استحاضة. فإن كان لونا لونه لونا واحدا كله خلال هذه الفترة ثلاثة أيام كله لون أسود، وهذا لا شك أنه حيض. نعم. فإن كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه شرطاء التمييز، شرطاء التمييز ما هما؟ النقصان عن ثلاثة أيام هذا واحد، والزيادة على عشرة أيام هاي شرطة التمييز. هذا هو، هاي شرطة أقل، أقل من ثلاثة يكون شو؟ استحابة. فشرطة التمييز عدم النقصان عن ثلاثة أيام وعدم الزيادة عن عشرة أيام، هذا شرطة التمييز هنا. فإن كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه في هذا الدم شرطة التمييز رجعت لمن؟ رجعت إلى عادة نسائها. عادة نسائها مثل ما المرأة لمن ترجع؟ ترجع إلى الأم، إلى الأقرب، إلى أمها، إلى أختها، إلى عمتها، إلى خالتها، إلى ابنة عمتها، إلى ابنة خالتها، إلى ابنة أختها أخيها، وهكذا ترجع إلى هذه الأقرباء، تنظر إلى عادتهن فتتحيض بمقدار عادتهن، تجعل عادتها بمقدار عادة نسائها. رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقت. يعني شو إن اتفقنا؟ إذا كنا متفقات بأنهن يتحيضن أفرض سبعة أيام في كل شهر، خمسة أيام في كل شهر، عشرة أيام في كل شهر. أما إن اختلفنا كيف؟ هذا في مسألة الاتفاق ليس مشكلة، يعني لا مشكلة، هذا تحل المسألة. نعم نعم إن اتفقنا. وقيل أو عادت ذوات أسنانها من بلدها. يعني كيف أسنان؟ يعني ترجع، احنا يسموها باللغة العراقية يسموها تنينة، تنينة تنينة تنينة، يعني شو؟ ترجع إلى عادة أمثالها، عادة نساء هذا البلد. طيب وحدة ليس لها لا أم ولا أخت ولا عم ولا خالة، بس هي وحيدة في هذه الدم، لمن ترجع؟ ترجع إلى عادة جارها، جارتها، ما عندها أقرباء، ترجع إلى عادة نساء البلد، إلى نساء البلد. شوف كم، طبعا من مو ترجع إلى عادة العجائز، ترجع إلى من هن في سنها، إلى الأمثال، ترجع إلى مثيلاتها. نعم. وقيل أو عادة هذا القول، وقيل هذا القول يرجع إلى الشيخ الطوسي، هذا يرجع إلى الشيخ الطوسي. نعم. وقيل أو عادة ذوات أسنانها، يعني ترجع إلى عادة مثيلاتها في السن. نعم. من بلدها. فإن كنا مختلفات. طيب كنا الآن هذا الضمير لمن يرجع؟ لا، يرجع إلى الأول. فإن كنا نسائها، فإن كنا يعني النساء الأقرباء. نعم. يمكن أن يرجع، يمكن أو يمكن، لأنه قال أو، العطف بأو يفيد الإطلاق، بس هكذا الأوجه يعني. لا لا لا لا لا, لا. في اللغة العربية مرة يعطف بالواو ومرة يعطف بأو، ما الذي يفيد العطف بالواو وما الذي يفيد العطف بأو؟ هو الحكم واحد، لكن ما الذي يفيد؟ يفيد العطف بأو التخيير على نحو الإطلاق، التخيير. أما العطف بالواو ماذا أعطى حكم هذا المعطوف عن معطوف؟ ما في جمع يصير، فإن كلها يرجع إلى إلى هذا، مع احتمال هذا يراد، لكن الأوجه أن يرجع إلى النساء، لأنه قلت المشكلة أن المشكلة فيما إذا اختلفنا في عادتهن، فيما إذا اختلفنا في عادتهن، كأنما نساء أهل البلد، نساء أهل البلد لا يتفقن في العادة، نساء أهل البلد لا يتفقن في العادة، إذا كنا القريبات لا يتفقن في العادة، فكيف البعيدات يتفقن في العادة؟ يعني يمكن ألف وحدة يتفق، بس في ملايين يختلف. نعم، مو قرية وإنما بلد، أفرض محافظة كبيرة، أفرض واحدة من محافظات الهند أو باكستان كبيرة جدا، يعني كم بها كم مليون، يعني أفرض في في في الشام فيها 5 ملايين أفرض أو 4 ملايين، شو يعني كل واحد تتصف مختلفة. فإن كنا مختلفات جعلت حيضها هائين، طبعا هذا جعلت حيضها ترجع إلى روايات، هذه الروايات، هناك روايات ذكرت هذه الأعداد، هذا العدد، هاي روايات جعلت حيضها في كل شهر 7 أيام هذا أو 10 أو 10 أيام، تجعل حيضها في كل شهر 10 7 حسب ما ورد في الرواية، هي مخيرة شايف على نحو التخيير، اما 7 واما 10، حيضها في كل شهر 7 أيام او 10 من شهر و3 من اخر، شوف و3 من شهر اخر، يعني تجعل حيضها من اول شهر كم؟ من اول شهر رأت الدم فيه هكذا وتجاوز دمها 10 أيام، فتجعل ايام حيضها كم؟ 10 أيام. اما الشهر الثاني، الشهر الثاني ماذا تفعل؟ الشهر الثاني ايضا جاءه الدم وتجاوز، هي ماذا تقول؟ تجعل حيضها 3 أيام، تجعل حيضها 3، معناها 7 كم صار؟ شوف 7 استحاض راح. نعم، جعلت حيضها في كل شهر 7 أيام أو 10 أو 10 أيام من شهر و3 من آخر، مخيرة فيهما، مخيرة فيها، تريد تجعل الشهر الأول 3 والشهر الثاني 10، أو تريد تجعل الشهر الأول 10 والشهر الثاني 3، مخيرة على نحو التخيير، لأنه أو العطف ده والتخيير، و3 من آخر مخير فيهما. وقيل 10، وقيل 7. الآن صار كم قول؟ القول الأول كان 7، القول الثاني 10 و3، مخيرة بينهما. القول الثالث 10 فقط، تجعل حيضها 10 أيام، 10 أيام من كل شهر. هذا القول منسوب إلى بعض الفقهاء، بعض فقهائنا. ليش هذا 10 أيام؟ لأنه أكثر حيض كان 10، أكثر من هذا ما. نعم، وقيل 3، أحسن، 3 من كل شهر، 3 حيضها كم؟ 3، يعني اختصارا على ثلاثة أيام. هذا القول عن ابن الجنيد. القول الأول منقول عن بعض الفقهاء. والأول أظهر، الأول أظهر ماذا يعني؟ تجعل حيضها سبعة أيام. سبعة أيام. شكرا أخبر بالنجرة أخبر من كان نفسه بعد الشيخ.